Lan kanka. السايز اوف ذا بروبلم ان هي بتكل اكثر من 85% من اللي بيصابوا بالبروكوجينيك كارسينوما بيموتوا خلال 5 سنين من اصابتهم بالبروكوجينيك كارسينوما ودي فتحت المشكله. هي الفيرست كانسر في المين والسكند او ثيرد في الفيميل. في اخر حبه مصر السنين اللي فاتت ان الاماونت بتاع البروكوجينيك كارسينوما كتير اكثر من 3 تايمز. الايج مشهور ان هي من 50 ل 70 سنه الموست كومن ايج ليها مور كومن في الميل ات فيميل. كانت النسبه قبل كده كانت من 10 ل 1 من 20 ل 30 سنه نتيجه ان الستات ابتدوا يشربوا سجاير وشيشه. فالنسبه دلوقتي قربت وممكن هتزيد بعد كده كمان. هو بيسموه الكينج اوف اول كانسر لان هو لو نشوف في احصائيه في اليونايتد ستيتس فالكولوريكتال كانسر والبراست والبراست لو جمعناهم هنلاقيهم ان هم ما زالوا اقل من البروكوجينيك كارسينوما. فهو الكينج اوف اول كانسرز وده الموست كومن كانسر موجود في الستيتس. هنلاقي ان البريفلنس او الانسيدنس بتاعت الافكشن في كل 100 الف بيبتدي يزيد لغايه حقبه معينه لغايه اخر التسعينات او ال 2000 وابتدى يقل لان الرجاله عرفوا ان المشكله السجاير ليها هيزارتس افكت فابتدوا يعملوا التركيز بتاعهم في انتي سموكينج كامبينز وفي ناس ما بقتش تشرب. فنلاقي ان هم وعيوا الموضوع ده بدري شويه. الفيميلز عشان هم لسه بيشربوا فهم لسه طالعين بالبيك اهو لسه بيشربوا. فدي مسج للفيميلز اللي بتشرب سجاير فهي تاخد بالها من قصه الايديولوجيكال فاكتورز. عشان تنقل عشان السجاير هنلاقي ان 85% من اللي بيدخلوا سجاير هم اللي بيصابوا من البروكوجينيك كارسينوما. نص اللي بيدخلوا سجاير هيموتوا من الايفكت بتاعها. هي دوز ديبندنت. ما حدش بيقول لك انا بشرب ثلاث علب بشرب ثلاث سجاير في اليوم. بتشرب ثلاث سجاير لكن بتشربها لمده كام سنه. الكيوميتيف افكت العدد التراكمي الكميه التراكميه يقول لك انا بشربها كده وانا بتبخر. كل ده كلام فاضي لان انت ادانا بدايه بتحسب حاجه اسمها السموكينج اندكس او بتحسب حاجه اسمها الفات ييرز هتاخدوها في الكليك في التشست. وازاي نحسبها؟ نلاقي ان الناس دي لما بتلاقي عدد السنين واحد قاعد بقى له 40 سنه بيشرب 5 سجاير هتلاقي برضه الاندكس او الكميه اللي بيشربها كميه كبيره. تاني حاجه ان المسج الكويسه ان اللي بيبطل بعد 5 سنين بيوصل الريسك ان هو يديفلوب لاين كانسر زيه زي الشخص الطبيعي. فدي مسج كويسه اللي عاوز يبطل لسه قدامه فرصه كويسه. تاني حاجه الناس اللي هم بيشربوا سجاير وبيحصل لهم ايروي اوبستراكشن اللي هو المحاضره اللي هي السي او بي دي اللي الدكتور ياسر كان بيقولها اللي بيحصل لهم سي او بي دي من السموكينج عرضه اكتر ان هم يحصل لهم بروكوجينيك كارسينوما. فانت لما بتلاقوا في الكوميونتي واحد بيشرب سجاير وعنده سي او بي دي يبقى ده المفروض المسج تبقى انتنسيفاي عليه ان احنا نخليه بطل لان ده عرضه اكتر ان هو يجيله البروكوجينيك كارسينوما. طبعا في باسيف سموكينج اللي سجاير واحد بيشرب مش سامه نفسه مهم اللي حواليه. فمهم المسج احنا كبريفنتيف وانت هتخرجوا وتشتغلوا في تخصصات مختلفه يبقى في بريفنتيف مسج ان الواحد ياخد باله من الناس اللي حواليه حريه الناس اللي حواليه حريه اهله اللي في بيته حريه الناس اللي في المكان. محدش يسمح ان حد يشرب سجاير قدامه لان دي هتبوظ اللي حواليه هتعمل لهم يزرس هناك. التوباكو سموكينج في اتموسفيريك بوليوشن دي تاني حاجه طبعا وده التو فاكتورز دول موجودين في بلدنا فعشان كده الانسيدنس بتزيد. الاوكيبيشن الاوكيبيشن فاكتورز الناس اللي بيشتغلوا في الاسبستوس الراديو اكتيف ماتيريال النيكل العظمي. ممكن الناس اللي كان لهم اول فايبروسس في اللنج حصل لهم دي زمان ممكن يحصل اون توب اوف السكار اللي موجوده اللنج لاي سبب انترستيشال لنج ديزيز تي بي اي حاجه ممكن يحصل اون توب يحصل لنج كانسر ودي بيسموها يعني بالمونري سكارنج وغالبا بتبقى نوع الكانسر اسمه ادينو كارسينوما. الريسك فاكتورز هو افتر جيفنج اب سموكينج بعد 5 سنين بنلاقي ان الريسك بيبتدي ينزل طبيعي. فدي جود مسج اللي عاوز يبطل فرصته كويسه مش يقول لك انا خلاص شربت وحصل حتى لو كان سنه 60 سنه كل ما هيبتدي يبطل فرصته احسن بعد كده. هنلاقي ان الستادي الناس اللي بيحصل لهم مودريت وسيفير سي او بي دي اندبندنت ريسك فاكتور فور ديفلوبينج لاين كانسر. فلما في الكوميونتي او انا بقى بشوف حد جاب سي او بي دي نتيجه السموكينج اقول له خلي بالك بقى انت الريسك بتاعك اعلى لما هيجي لك كانسر اكتر من الشخص اللي بيشرب ما عندوش سي او بي دي. يعني هحط لكم سلايد عشان اوديلكم جزء من البروكوجينيك كارسينوما. كارسينومات ان احنا نبطل ستوب سموكينج. لو بطلنا السموكينج لا البروجينيك كارسينوما في مصر هتقل جامد جدا. فوريكم قد ايه فاينانشال لوس من السموكينج في مصر. احنا بنصرف 8.5 مليون سيجاره بتتباع في مصر في السنه. منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO بتقول لك على كل جنيه بتصرف على السجاير قدامه 3 جنيه بتصرفوا على علاج مضاعفات السجاير. هتلاقي ان احنا عندنا 25.5 مليون جنيه بتصرفوا على مشاكل السجاير. لما نحط عليهم كمان ثمن السجاير هنلاقي ان مصر بتخسر 34 مليون جنيه سنويا من مشكلة السجاير، سواء من شراء السجاير او من علاج مضاعفات السجاير. فما في بلد فقيرة وما عندهاش امكانيات. فالمسج اللي لازم احنا نوصلها بعد كده ان احنا نعمل كومباتنج للسموك. ونلاقي ان 7% لو واحد دخل الاسره 7% من دخل الاسره بتصرف على التدخين. هنلاقي ان السبورتس 2% ارهاب 3%. فشوف الديسكريبنسي. الحاجات اللي بتبوظ الصحه نسبتها في الصرف اكتر من الحاجات اللي بتفيد الصحه. طبعا الجينيس اوف لاك كانسر، الكانسر عموما طبعا الايثيولوجي الطريقه اللي بيحصل بيها ما بتبقاش معروفه قوي، لكن يعني الراديشن او سموكينج او الاكتيفيشن بيستيميليت السيلز وبتبتدي تعمل السمول سيل لاك كانسر او نون سمول سيل لاك كانسر. السيلز بيحصل لها الاول هايبربليزيا وبعدين ميتابليزيا وبعدين ديسبليزيا وكارسينوما ان سايتو. عند المرحله دي لغايه ان هو في العيان ده ما بيبقاش عنده نو كلينيكال كومبلينت. من مرحله الكارسينوما ان سايتو للانفيسيف لاك كانسر يبتدي العيان ممكن يبتدي يجيله كومبلينت. فتلاقي المرحله دي بتاخد 3-4 سنين، ودي 6-3-4 اشهر. من 6 اشهر لسنتين المرحله دي احنا بنقدر نشتغل عليها في الايرلي لاين كانسر. ان احنا بنبتدي نشوف الناس اللي هم عندهم هاي ريسك ان هم يديفلوب لاين كانسر، بنيجي نعمل لهم سكريننج ونبتدي نشتغل عليهم عشان نقدر نعرف في المرحله دي هي ان احنا قبل ما نوصلوا للانفيسيف لاين كانسر. فهي دي المرحله اللي احنا هنشتغل عليها. فوريها لكم في اخر سلايد الايرلي لاين كانسر ديتكشن. اللان كانسر بالهيستولوجي بنقسمهم لنوعين كبار، النان سمول سيل لان كانسر والسمول سيل لان كانسر، وفي اذر رير تايبس. النان سمول سيل لان كانسر بيمثلوا 75% من الكانسر اللي احنا بنقابلهم، والسمول سيل لان كانسر بيمثلوا 20% والاذرز بيمثلوا 5%. بالنسبه للنان سمول سيل لان كانسر الامراض المشهوره بتاعته الادينوكارسينوما والسكويمس واللارج سيل. هتلاقي في الكتب القديمه كان يقول لك السكويمس سيل كارسينوما هو ده الموست بريفيلنت. في خلال الاخر 10 سنين الادينو كارسينوما ابتدت تزيد، لان برضه مع السموكينج ابتدت تزيد، فنسبته دلوقتي بقت اقل. في الاذر رير تايبس طبعا السمول سيل لان كانسر هو الويست بروجنوزز، اللي هو عنده سمول سيل لان كانسر ده بيبقى النجاح فيه فيري رابيد. في اذر رير تايبس اللي هو الكارسينويد والليمفوما والميوكوبيدرمويد والادينو سيستم كارسينوما والساركوما، ده ريرلي ان احنا بنقللهم في البراكتس بتاعنا. مش ده الكومن هي لازم نان سمول سيل او سمول سيل في النسب دي. دي سترونج بيكشر ده في الاكسترولوجي، دي بيكشر بتاعت الاليو. دي طبعا السيل ماس والكريبتلايزيشن بتاعت السمول سيل، ده الهول سيل بتاع السمول سيل لان كانسر، وده اللارج سيل كانسر. ده منظر النيكت اي ابيرنس زي ما انتم شايفين اهو البرونكس دي، ده كل ده التيومر اهو في الليفت مين برونكس. قد ايه ان العيال ده عنده الرئه دي تماما، حتى هو عنده الرئه دي تماما ما بتشتغلش. طبعا شوفوا قد ايه العيال ده ممكن كمان هو عنده اندرلاين سي او بي دي، قد ايه العيال ده بيبقى ستريس في اخر مراحل حياته. الكلينيكال برزنتيشن عندنا يا اما العيان بيبقى ايه سيمتوماتيك، العيان اوكيشنال بروكوجينيك كارسينوما بالصحفه، يا اما سيمتوماتيك. السيمتوماتيك برزنتيشن بنقسمها لثري ميجر ايتمز، يا اما لوكال مانيفستيشن وانترا ثراسك سباك، يا اما اكسترا ثراسك سباك، يا اما بارال بلاستيك سندروم. السيمتوماتيك اللي هو لوكال مانيفستيشن بنقسمها عشان حسب التيومر موجود فين بيعمل سيمتومز معينه. لو التيومر موجود في السنتر اوف ذا لانج ده بنسميه سنتر تيومر، بيعمل اعراض معينه. لو التيومر موجود في البريفري اوف اللانج بيعمل اعراض معينه وبيبقى مسؤول منه بعض الاستراتيجيكال تايبس. تاني حاجه التيومر بعد كده يعمل ريجن ستريس يبتدي يتوكل او يستريس في الايه في السراوندز. ممكن يعمل اكسترا ثوراسيك من الهيومانيتيز هنشوفها بقى اللي هي يحصل الميتاستاسيس، او يعمل باري بلاستيك سندروم اللي هو يطلع هرمون لايك سبستنس تبتدي تعمل مشاكل. الايه سيمتوماتيك ربع الحالات اللي احنا بروكوجينيك كارسينوما العيال ما عندوش سيمتومز، راح يعمل تشيست اكس راي عشان في ابر كراسيوم بالصدفه يلاقي لانج شادو، يبتدي انفستيجيت تطلع بروكوجينيك كارسينوما. واحد رايح يتعلم في مثلا في مصنع، راح يعمل اي حاجه، يعمل تشيست اكس راي يلاقي بروكوجينيك كارسينوما، يلاقي شادو يبتدي انفستيجيت الفرصه. فالسكريننج مهم برضه. السيمتوماتيك بريزنتيشن بنبص هل العيان ده التيومر موجود في السنتر ولا لا، سنترال تيومر ولا بريفرال تيومر. لو كان سنترال تيومر ده ثلاث ارباع الحالات بتبقى سنترال تيومر، وده من فضل ربنا لان السنتر بيبتدي يعمل سيمتومز تبتدي تخليني اشك ان هو بروكوجينيك كارسينوما. البريفرال السيمتومز بتاعته بتبقى فيري مين، فثلاث ارباع الحالات بتبقى سنترال، فانت متوقعين سنترال يعني ناحيه الاير ويز، فيبتدي العيان ده يبتدي يشتكي من الكف. طبعا السنترال تيومرز اغلبتها بتبقى سنترال، تبقى سمول سيل والسكوير سيل كارسينوما. الباثولوجيكال تايبس غالبا اللي بتبقى في السنتر بتبقى سكوير سيل او سمول سيل لاين كانسر. الكف هو الموست سيمتوم. لو واحد بيكح هيقول لك دي كحه السجاير، انا بكح على طول، لا مفيش حاجه اسمها كحه السجاير. الواحد لو الكاركتر بتاعت الكف تشينج خلال اسبوعين وخد ميديكال تريتمنت وناقص سومنج، العيان ده بالنسبه لي ده لازم اعمل له تشست اكسري، لازم اكسكلود ان هو ما عندوش بروكوجينيك كارسينوما او اي تشست ديزيز. يبقى لو واحد عنده بريزيستنت في الكف لفتره او تشينج في الكاركتر اوف الكف لفتره، لا يبقى لازم انا انفستيجيت، لان العيان ده ممكن يكون بروكوجينيك كارسينوما، ممكن يكون عنده اندرلاينج اني ريسك فاكتور ديزيز، وبعد كده هو يبقى تو ليت ان احنا نكسريه. السيمتوم الثانيه العيان دي موكس من 39 ل 35% من الهيموكسز. الهيموكسز هو عباره عن بيبقى بلاد ستريكس، مش بخور دم بقى. العيان طبعا المصري بيجي دايما لما يكون فيه دم، غير كده ما بيجيش، بيكح. ما بقول لك ما بكح على طول، انا بشرب سجاير وبكح، انا عندي دور برد بيصعب، بس بيجي لما يلاقي فيه هيموكسز. لكن للاسف الهيموكسز اللي بيجي للعيان بتاع البروكوجينيك كارسينوما عكس المتصور، بيبقى بلاد بريدجت سيوتم. اما عيان يجيب بروكوجينيك كارسينوما ويجيب كميات دم، يعني يجي له ماسف هيموكسز كميه كبيره، غالبا ده ما بيبقاش بروكوجينيك كارسينوما في اغلبيه الحالات. ممكن العيان يبريزنت بريسميا زي ما انتم شايفين، التيومر ممكن كان يقفل الليفت مين بروسس، فتلاقي العيان عنده رئه مش شغاله او نوك مش شغال، فتلاقيه ممكن يبقى عنده بريسميا. ممكن العيان ده يعمل تشست ويزز نتيجه ان هو بيعمل فاكشر اوبستراكشن، ممكن يعمل تشست بين او يعمل تشست ديسكومفورت. ممكن السيمتومز دي موجوده يا اما واحد الون او موجودين ان كومباينيشن كذا سيمتومز مع بعض. دول بالنسبه للسنترال تيومرز. البريفرال تيومرز السيل تايب اللي هو مسؤول عنهم غالبا بيبقى الادينو كارسينوما او اللارج سيل كارسينوما، غالبا دول هم الاي سيمتوماتيك بريزنتيشن. الكاف والهيموكس بيبقى قليلين مقارنه بالسنتر تيومرز. بعض الحالات بنسبه تقريبا 10% بيحصل من الحالات اللي برونكو ادولر سيل كارسينوما بيحصل لهم دول من الادينو كارسينوما، بيحصل لهم حاجه اسمها برونكو ريا، يجيبوا كميه اكثر من 150 اماونت اوف اكسبكتريشن في الدقيقه، يعني يجيبوا مصاب بلغا اكثر من 150 سم في اليوم، ودي حالات في 10% من حالات الايه؟ الادينوكارسينوما اللي هو البروكو ادولر سيل كارسينوما. الديسنيا بتبقى قليله لان بريفرال، البين بقى بيبقى كومن. ليه؟ لان التيومر ده بيبقى بريفرال، يبتدي يخش على الشست وول، يبتدي ينفين البارايتال فلورا اللي فيها البين، يبتدي العين يشتكي بالبين اكتر. اللوكال سبريد هيبتدي التيومر يسبريد في السراوندنجز. نشوف الفايتال اورجنز اللي موجوده في الميدياستاين وموجوده في الشست وول، بيبتدي يعمل لها انتربريشن. فاول حاجه ممكن لو كان التيومر موجود في الابيكس اوف اللنج هيبقى قريب من البريك امبلكسس، فالتيومر ده بنسميه بانكوس تيومر او سيكيور سيركس تيومر. يعمل لي انفيجن للبريك امبلكسس، ممكن يعمل انفيجن للبلورا، يعمل لي بلورا ديفيوجن، يعمل انفيجن للسيمباثيك تشين، يعمل لنا البومر سندروم اللي هو توزز ومايوزز وانا هيبروزز وغير سيلس. ممكن التيومر زي ما انتم عارفين الالكتريك كارت لانجيال نيرف بيعدي حوالين الهايلم بتاع اللنج، فالتيومر ده لو بيعمل انفيجن للهايلم ممكن يعمل انفيجن للالكتريك كارت لانجيال نيرف، فالعيان يجيب لنا هورسنس اوف فويس. ممكن يعمل اوكلوجن اوف سبيري فينيكيفا، وذر ان هو يعمل انفيجن او يعمل كومبريشن على السبيري فينيكيفا، فيعمل سبيري فينيكيفا اوبستراكشن، والعيان يجي بقى بايه؟ بالنيك كونجشن وفيس كونجشن ولص اوف ديكوموزز ولص اوف ديكونجكتايفال لص. ممكن اللي يضغط على الاسفنس فيعمل لي ديسفاجيا، ممكن يعمل كومبريشن او انفيجن للبرينيك نيرف فيعمل كيميدا براجماتيك باراليسيس. الحاجات اللي عليها استريكس دي هي دي اللي بيسموها الميدياستاينال سندروم، اللي هو التيومر اللي بيعمل افكشن على البرينيك نيرف او على الاسفنس او على الاوكلوجن للفيناكيفا او على اللفت الكارنت لانجيال نيرف او على السيمباثيك تشين، دول كلهم بيسموهم ميدياستاينال سندروم، يعني تيومر موجود اغلبيته في الميدياستاينال بيعمل كومبريشن او انفيجن على الميجر ميدياستاينال ستراكشرز. الاكترا سراسك مانيفستيشن تلت العيانين وقت البرزنتيشن بيبقى اوريدي هو جاي لك عنده ميتاسيس اوريدي، عشان كده لما انت بتيجي تعمل ستيجنج للعيان، تعمل تقييم للعيان قبل اللي عامله بيكسر على العروس. طبعا الحاجات اللي بيحصل فيها بيحصل في السوبر فلامينجا والانتير سيرفايكال ليمف نودز ممكن يحصل لهم متاسس في 20% في الحالات اللي عايزين عشان الليفر متاسس ممكن بتحصل لكن ما بنكتشفهاش لانها ما بتعليش الليفر انزيمز لازم تتكشف عن طريق السونار افضل فالعيان ما بنقدرش نعرفها غير ما بنعرفهاش بالسيمتوماتولوجي بنعرفها اكتر بالراديولوجي. الادرينال ميتاسيس مهم جدا ان الحالات بتاعت السمول سيل لان كانسر بيبقى يحصل لها ادرينال ميتاسيس فمهم من ضمن الاستيجنج ان انا اعمل العيان ده السي تي اكمل السي تي اشوف السوبر ادرينال جلاند هل هي فيها ميتاسيس ولا لا. الانتراكرينيال ميتاسيس في 10% من الحالات البريزنتيشن بيبقى فيه ميتاسيس فعشان كده برضه مهم ان العيان ده اشوف هل هو عنده هالك هل عنده بروجكتايل فوميتنج او لو ما كانش حتى بعمل له سي تي على الناك عشان اقدر اعمل استيجنج واعرف العيان ده عنده ميتاسيس ولا لا. البارانيوبلاستيك سندروم التيومر ده بيطلع هرمون لايك سبستنس تعمل سيمتومز بتاع الهرمون ده غالب غالبيته بيبقى في حالات السمول سيل لان كانسر عن النون سمول سيل لان كانسر. اشهر البارانيوبلاستيك سندروم في سندروم اوف ان ابرابريت انتي دايريتيك هرمون سكريشن الاكتوبيك اي سي تي اتش الهايبر كالسيميا المايسيميا سندروم ممكن العيان يحصل لهم هايبرتروفيك بالمونري اسري ارتروفيسي بنلاقي الديستال اندز بتاعت اللونج بون تبتدي تكبر وبيحصل سابري اوستيال تكنين. ممكن العيانين دول يحصل لهم هيماتولوجيكال يحصل لهم انيميا يحصل لهم بالسمير انتراسكر كانجيلوباسي يحصل لهم مايجراتري ترومبوفليبايتس كلها دي نتيجه هرمون لايك سبسس بتعمل الرياكشن اللي هي فاحنا لما العيان ده بنبتدي نلاقي عنده شاكين ان هو بروجينيك وعنده بارانيوبلاستيك مانيفستيشن نبتدي نشوف في الكلام ده. اللان كانسر اهم حاجه نعمل لها ستيج تقييم كل حاجه بتقول لي باور بوينت ولا كونسول ولا ايه انا وانت بنتكلم نقول العيان ده لو حصل كذا لان على اساس الاستيجنج بتاع العيان هنقدر نعرف العيان ده فرصه في العلاج قد ايه هل يستفاد بالسيرجيكال تريتمنت هل يستفاد بالكيمو ثيرابي هل يستفاد بالكيمو ثيرابي مهم جدا ان احنا نعمل ستيج. طبعا الستيجنج سيستم في كل الطب حاجه واحده اللي هي الدي ان ام كلاسيفيكيشن T stands for the tumor, N stands for the node, M stands for the testis. فبنشوف هل التيومر موجود ولا التيومر مش موجود. فا ودي حاجة هل التيومر ده هل في T1 ولا T2 ولا T3 ولا T4 كل حاجة ليها T. نفس الكلام بالنسبة للN المتاسس هل في متاسس ولا مفيش متاسس. أول حاجة بشوف الT التيومر لو كان التيومر أنا دلوقتي مش قادر أعمل ديتكشن فبعتك حتة أنا ما عنديش حاجة أقدر أعمل ديتكشن للتيومر قوي فبحط عليه TX. يعني لسه undetectable بالنسبة لي كامل. لو كان التيومر مفيش تيومر بكتب no evidence of tumor لو كارسينوما in situ في TIS مهمين بقى اللي هي T1 و T2 و T3 و T4 حاجات ما تتحفظش يعني بس تبقوا عارفين عشان تبقوا فاهمين ازاي بنقيم الحالة ونقدر نعملها ستيج. لو التيومر اقل من 3 سم not invading the pleura عملت له انذار لقيت التيومر موجود في lower bronchus يعني موجود في left upper loop في left right في left فرايت ابر لوب موجود في اللاك لور لوب بروكس يبقى ده اسمه لوبر بروكس يبقى العيان ده تي واحد. لو كان التيومر ده اكتر من 3 سم انفيدد الفيسترال فلورا بالفايبر اوبتيك بروكوسكوبي لقيته موجود في المين بروكاي يا ليفت مين يا رايت مين بس اكتر من 2 سم بالكايلا. لو لقيته عامل بارشال اوبستراكشن يعني عامل كولابس نص كولابس كده مش كولابس كامل بارشال كولابس او انكمبليت كولابس اوف وان لاب او كده يبقى ده العيان ده تي 2. لو كان التيومر ده انفيدد الشست وول الدايفرام الميدياستاينال فلورا او البريكارديوم او لو كان موجود بالفايبر اوبتيك بروكوسك في المين برونكس اقل من 2 سم من الكراينا او عامل كومبليت كولابس او كومبليت اتلاكسس او وان لوب يبقى ده في 3. لو التيومر انفيدنج بقى المين ميدياستاينال ستراكشر انفيدنج التراكيه انفيدنج الاسوفيجس انفيدنج الفيرتبرا الفارك انفيدنج الفلورا وعامل مالجمنت فلورا الفيجنس الخاص ان هو مالجمنت يبقى العيان ده عنده تي 4. او لو العيان ده عنده ساتلايت يعني عنده تيومر هنا وفي نفس اللوب عنده انذر تيومر تو تيومرز يسميهم ساتلايت. لو في ساتلايت ده بنحطه تي 4 لا ده معناه ان التيومر ابتدى ينتشر عن طريق الدم فمعناه ان هو العيان ده ممكن لو دورت عليه اكتر هتلاقي ان هو عنده تاسس حاجه ثانيه ان ابتدى التيومر ياخد اكسس للبلد فده بنسميه تي 4. ده التهاب. بعد كده بنبص على الان اللي هو الفيديو برضه بنشوف هل العيان ده عنده نبص في حاجه اسمها ريجنال ليمف نودز اللي هم الهايلر ليمف نودز وفي ليمف نودز اسمها السب كراينال والميدياستاينال ليمف نودز على السيم سايد وعلى الكونتر لاترال سايد. فالعيان بيبقى عنده ان واحد لو عنده اف سي لاترال هايلر ليمف نودز على السيم سايد ان اثنين لو عنده اف سي يبقى ده على طول ان 3 يبقى ده كونترا مثلا لانفلونس على الناحيه الثانيه ايا كان. بعد كده ببص على الميتاسيس، هل ان انا هل انا العيان ده عنده ميتاسيس ام 0 ولا ما عندوش ميتاسيس، ولا انا بعتهولك عشان انا في المستشفى اللي انا فيها ما عنديش تي فبكتب لك ام اكس. هكتب لك ام اكس يعني انت ايه؟ اي نوت ديتكتد، انا ما قدرتش اشتغل عليه لان انا ما عنديش مثلا سي تي، انا ما عنديش حاجه ادور بيها على الميتاسيس، فابقى انا عادي. وبعد كده هو انا اشوف العيان التي كام وام كام وام كام وام كام وابتدي احط الستيجنج. هم اربع مراحل كلهم بيتقسموا A و B ما عدا ستيج 4 ما هاش يعني ستيج 4 بس اربعه بس ما فيهاش A و B، دي معناها لا انا عندي ميتاسيس. طبعا اللي احنا بنبص عليه المهم ستيج 1 يعني عموما العيان ده بيبقى عنده نو ليمف نود ديتكتد، عنده تيومر سواء تيومر كان دي واحد او دي اثنين لكن ما عندوش ليمف نودز. ستيج 2 العيان عنده ليمف نودز بس عنده ليمف نودز ان 1. ستيج ده عموما ستيج 2 سواء ايه او بي، حجم التيومر بيقسمه ايه، لو كان صغير بيبقى ايه، لو كان كبير شويه بنسميه 2 بي. 3 العيان عنده يا اما تيومر ال 2 كده يبقى عنده اكس لاتر سبتراين ليمف نودز ده، او ابتدى عنده تيومر كبير اكتر من ثلاثة يعني ستيج 3. ستيج 3 دي ده العيان عنده تيو ان 3 او عنده تي 4. ستيج 4 العيان عنده ميتاسيس. هنبص عليهم عشان اصور لكم بصوره افضل. ده ستيج 1 ايه العيان عباره عن عنده تيومر اهو والليمف نوز الريجنال والسب دولت السب تراينال ودولت الميتاستاتيك ليمف نودز مش انفولفد، يبقى ده العيان ده بسميه ستيج 1 ايه لو تيومر اقل من ايه 3 سم. لو كان التيومر اكتر من 3 سم بسميه 1 بي وهم الايه التفسير بتاعته. ابص تاني لو التيومر لو التيومر اندر 3 سم واقل من 3 سم وابتدى هو الهايبر ليمف نودز اللي هي الحمراء دي هي تبقى انفولفد يبقى العيان ده ستيج 2 ايه. لو كان التيومر ده اكتر من 3 سم وابتدى يروح للليمف نودز يبقى العيان ده ستيج 2 بي. او التيومر ابتدى ينفيد الفيسترا فلورا زي ما شايفين اللي هو الشيدنج الراد شيدنج ده تمام، ابتدى ينفيد الفيسترا فلورا يبقى معناه ان العيان ده ستيج 2 بي. الكلام ده هعرفه ازاي بالسي تي؟ مش هعرفه يعني مش هراكم، هبص على السي تي، السي تي هيقول لي بالتقريب الكلام ده، فانت هتبعته السي تي. عشان كده لما تعمل ستيجنج لاي عيان لوكوجين كارسينوما ما تعتمدش على الشيست اكستريم، لازم تعمل سي تي تشيست. بعد كده ستيج 3 ايه؟ هبص التيومر، التيومر كبير وكان عامل انفيجن للتشست وول، يبقى ده العيان ده ابتدى يخش في الايه؟ في ستيج 3 ايه؟ هل التيومر ابتدى يافكت السبتراينال والميدياستاينال ليمف نودز على السيم سايد ولا على الكونترا لاترال سايد؟ لو هو انفيجن على الكونترا لاترال سايد هيبقى 3 بي، لو على السيم سايد يبقى ايه؟ 3 ايه؟ وهكذا. بعد كده ستيج 4 ان العيان ابتدى يحصل له ميتاسيس. طب ايه اشهر شايف سايد الميتاسيس من البروكوجينيك كارسينوما؟ اشهر سايتس ان العيان ممكن يحصل انفيجن للفلورا، ممكن يحصل ليمف نودز للليفر للانسولين للبون للبرين للكيدني للادرينال جلاند للثايرويد والسكين، هم دول اللي ممكن يحصل للميتاسيس. عشان كده لازم لما انا باجي اعمل ستيجنج اعرف ان زيرو يعني عيان ما عندوش ميتاسيس ولا عنده ميتاسيس، ان انا لازم اعمل راديولوجيكال سكيننج على الارياز اللي هي الموست كومن سايتس اللي هي بتعمل ميتاسيس من الارياز دي. بعد كده هو بقى دي الستيجنج سيستم ده بنستخدمه في النان سمول سيل لان كانسر لان دي اللي فيها فرص في العلاج بالنسبه للبيشنتس، هو ده اللي ليه فرص في العلاج اللي انا قلتها. في السمول سيل لان كانسر لو ليست باثولوجي طلع سمول سيل لان كانسر غالبا العيان ده بنقسمه من كتر ما التيومر اجريسيف والعيان بيموت خلال شهور بنقسمه ليميتد ديزيز او اكستنسيف ديزيز. ليميتد ديزيز يعني التيومر موجود في ايه؟ وان هيميسوركس. لو التيومر موجود في اكثر من وان هيميسوركس يعني واخد اكثر من وان راديشنال فورس، الراديشن بورت هو البورت اللي الواحد بيعمل عليه الاشعه، لو واخد اكتر لو متحكم في نص رئه كده يبقى ده ليميتد ديزيز، لو واخد اكتر من نص رئه واخد واخد الرئه دي واخد الليفر معاه يبقى ده اسمه اكستنسيف ديزيز، لو واخد الرئه دي واخد حته من الثانيه ده يسمى اكستنسيف ديزيز. من كتر ما يعني ايه ما توجعش دماغك في التفاصيل، في ليمف نودز ما فيش ليمف نودز ده ملوش قيمه لان الديزيز اللايف اكسبكتنسي بتاعته عباره عن فيو مانثس، فاحنا بنقسمه يا اما ليميتد ديزيز واخد وان هيموسوركس ولا بيوند الكلام ده يبقى سموه اكستنسيف ديزيز. الانفستيجيشن اللي هعملها من ضمنها الراديولوجي، انواع الراديولوجي يعمل السيمبل تشات اكس راي في الاول عشان اشوف فيها حاجه ولا لا، بس اصعد بعمل السي تي وهي الموست كومن. الماجنتيك ريزونانس ملهاش قيمه غير في حاجتين بالنسبه للتشست، الماجنتيك ريزونانس بالنسبه للتشست مهمه بس لو احنا نشوف البانكوس تيومر اللي هو السبيريو سافيس هيومن عمل انفيجن للسيمباثيتك تشين ولا لا، او في بعض الاحيان لما بيبقى فيه موشن افكت. الكلام ده مش مهم، الكلام اللي انت بتكتبي ليه تعملي في الام ار اي هو عشان السيمباثيتك تشين، ده اهم حاجه. بوزيتيف ايميشن توموجرافي ده من ضمن الحاجات الحديثه، انا قلت بس عشان تبقوا عندكم معلومات ان انتوا هتشتغلوا بعد كده لازم تيجوا اخر حاجه، عشان انت لما تيجوا تشتغلوا تبقوا ساعتها هيبقى مور بوبيلر. بوزيتيف ايميشن توموجرافي نستخدم راديو اكتف جلوكوز، البالينمنت سيلز بيحصل لها ابتيك ونعرضها الاشاعه، البالينمنت سيلز بتبتدي تظهر لي، هوريكم الكلام ده كله. هتبتدي تظهر لي فابتدي اعرف ان هي سسبيشس البالينمنت، هي عيبها ان انت ده سسبيشس بس، لكن عشان تقدر تعمل بروف نو ايشو وداوت ايه التيشو. يعني انت ما تقدرش تحكم على حاجه 100% ان ده مالجنت غير لما تاخد تيشو وبتاع باثولوجي يقول لك دي مالجنت. في اذر انفستيجيشن بنعمل حاجه اسمها فلوروسكوبي التراساوند ترانس راس جديد الاسبيريشن جايد الاسبيريشن. هنشوف بقى الكلام ده. يعني هنا هو الاكس راي دوت، ايه رايكم في الاكس راي دي؟ افلام الكلاينت ده عنده ليفت هايدر شادو شكله ايريجولر والباوندرز بتاعته كلها ايريجولر، ده بتاع بروكوجينيك كارسينوم. هنا هو العيان ده عنده تيور اهو موجود في الحته دي. هنا البرزنتيشن عباره عن بنجمنت لانج ابسس. طيب هنا البرزنتيشن ايه؟ حد يقول لي؟ حلقه في البرزنتيشن ايه؟ حلقه في الغايت. حلقه في ايه؟ في الغايت لانج مش حلقه. في الغايت لانج؟ طيب حاجه لسه غامقه. في حد قال حاجه هنا؟ امفيزيما. ايه؟ امفيزيما ايه؟ في امفيزيما ده يبقى ده اللي ما فيهاش امفيزيما فيها ايه؟ احنا قلنا في هيميتا تراكماتيك باراليسيس يعني. مش احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي عنده تيومر وعامل انفيجن على اللفت هايلم وعامل هيميدايجنوزماتيك باراليسيس، رافع الدوم بتاع الدايفرام اعلى من الطبيعي، عشان كده العيال دي هائج ان الناحيه الثانيه ايه اكبر منها، لكن هي المشكله من الناحيه الشمال هي مثلا. بعد كده قلت العيال ده ممكن تشوفوا ده انفيوجن ولا كولابس؟ لا انفيوجن. لا انفيوجن. ايه اللي يفرق؟ تركيا شفت الستيم سايد ولا الابر سايد؟ قارن الاكس راي دي بالاكس راي دي ايه؟ يعني ادي التركيا اهو، التركيا رايحه فين؟ رايح الناحيه دي. شفت الستيم سايد يبقى العيال ده عنده توتال لانج كولابس، عنده تيومر كومبليتلي اوبستراكتنج ليفت مين برومس، يبقى عامل توتال لانج كولابس. لكن ان هو العيان ده عنده هيموجينس اوباستي رايزنج توورد ذا اكزيلا، والتراكيا مش شيفت تو ذا رايت بس على الاقل سنترال في هيموجينس اوباستي. هي فين التراكيا دي؟ فين التراكيا؟ فين التراكيا؟ لا في الثانيه. في الثانيه بس مش باينه خالص. مش باينه طبعا هنا في الاكسرين باينه في الحقيقي، لكن لو تعرف هتلاقي ان هو في كام جولد هنا، كام جولد هنا. ايوه هو مش عارف كام جولد؟ انا خبرت مش عارف كام جولد. ممكن العيان يبريزنت ببرونكو الجولر سيل كارسينوما، بنلاقي زي النيمونيك فاشز كده او الكونجايتس كارسينوزوس، وان الليمفاتكس كلها تبقى بالوضع ده، بتبقى ريتيكولار شاوز او واحده من الليمفاتكس. ممكن نعمل بنعمل شكل ده العيان ده عنده لانجنتيول، ممكن نلاقي عنده ابسس، نلاقي سنترال تيومر ومعاه لينكنوتس. ممكن عندنا نلاقي ان هو الكامبوس تيومر في الايفكس بتاعت اللانج، طب عاوز اخد له عين اعمل له سونار، الاقي السونار اهو التيومر باين في السونار. اللي عنده كالكوس تيومر عملت ليه ام ار اي بقى، اللي انا بعملها عشان اقدر اعرف هل السيمباثيتك تشين والبريكيال فلكسس انفيرد ولا نوت انفيرد. دي ما بيقدرش يعني يشتغل كويس في النيورو، عشان كده كل واحد عنده نيورولوجيكال افكتس تلاقيه يقول لك ايه روح اعمل ام ار اي، لان ام ار اي بيقدر يوريك النيرفس كويس جدا. بعد كده هو بتشوف العيان قال لي برضه سي تي، هنا في سنتر تيومر، هنا في سنتر تيومر، هنا هو العيان ده عمل ماله ده ترانس وراسك ميدل اسبيريشن بيوبسي، ده سي تي ودي تيومر، وده دخلنا الميدل. الميدل بتعمل عشان بتبقى ميتاليك بتعمل ريفلكشن وادي بايناري، دخلت عن طريق الميدل اخذت بيوبسي وبعدها بتحلل اثبات ان هو بروكوجينيك كارسينوما. ده بوزيتيف انفورميشن توموجرافي اللي هو بقى استخدم نوع معين من الراديو اكتف جلوكوز، ادي التيومر اهو ابتدى بياخد الابديت بتاع الجلوكوز اكتر من الخلايا الطبيعيه. طب هتقول لي ايه هم دول؟ ايه دول؟ ليمف نودز اللي هم الايه؟ الميديستال ليمف نودز اللي حوالين التركية، يبقى معناها بقى العيان عنده تيومر وعنده الليمف نودز على الايه؟ كونترا ريفرنس سايت. واحد يقول لي طب البرين ده البرين ده كله متسس، كونترا انديكيت ان انت تعمل الفيك ليه؟ عشان البرين في البرين، عشان البرين بيعتمد على ايه؟ على الجلوكوز. ايه؟ البرين لون اسود عشان عمل ابتكر الجلوكوز. هو ايه اصلا؟ برين برين اسود. هو الكلام ده من ضمن الحاجات اللي بتكتب العيال بيحصل له ايه؟ بيتسس في الجول، بتعمله حاجه اسمها ايه؟ بون سكان. هنا هو الليجن اهو في اريا اوف انكريز الابديك بتاع الايزوتوب على الريس، يبقى العيال ده ابتدى يحصل له ايه؟ برين متسس. يعني من ضمن الستيج اللي بتبقى عنده يعمل بون سكان. ممكن من ضمن الحاجات تعمل العيان ده يعمل سبيوتم، يعمل البصاق. الكونسيومر ده لو كان سنترال لو كان لارج هيحصل اكسفولييشن للسيلز الموجوده على الاوتر كفر بتاع التيومر، يبتدي العيان ده يكح، اما بعد السبيتم ده هو المصاب اللي بيجي يوريه بتاع باثولوجي، يبتدي بتاع باثولوجي هيقول لي ان العيان ده ممكن تلاقي فيه مالجنم سيلز. النسبه التشخيصيه فيه بتوصل في احسن حته طبعا 50% في مصر، من نسبه من 30 ل 50%، بس طبعا ده بروفايد ان التيومر يبقى سنترال بيبقى فيري لارج واكسفولييشن. طبعا ما بقتش ما بروحش ابعت عينه واحده، ببعت على الاقل 3 4 عينات. من ضمن الحاجات التانية طبعا والاشهر اللي هو البرونكوسكوبي اللي هو المنظار الشعبي الليفي اللي هو الفايبرات البرونكوسكوبي ده عن طريق المنظار، زي ما انتم شايفين كده المنظار بيخش عن طريق المناخير. مره كنت في مستشفى فواحد بقى خريج طب الازهر بقول له حضر لي، نايم في مستشفى خاصه فبقول له حضر لي المنظار، فحرق شعر صدر العيان. لما رحت تاني يوم لقيت مش فاكر ان احنا بنعمل فايبرات البرونكوسكوبي ان هو بيحرق صدر العيان، وان احنا بنعمل امراض وبفتح الصدر وبخش بالمنظار كده. فده من ساعتها حطيت الصوره دي في محاضره البروكوجين كارسينوم عشان يعرف الفايبرات البروكوسكوبي ان هو بيخش على طريق البراكير ما بيقدرش يبيسن. فكتير الحاجات دي ميكشن ده ما خرجش امتياز طبعا ولا قرا شيست في حياته. فده كتير انتوا خلي بالكم ان الاندوسكوبي او المنظار بتاع الصدر اللي هو الفايبرات البروكوسكوبي العيان بيخش نان انفيزف يا اما عن طريق النوز يا اما عن طريق الماوث الاثنين يخش. عن طريق المنظار ده هو بندخل حاجات معينه فورسبس او سواء نيدلز، نبتدي ناخد عينات باثولوجيكال سامبلز نبعتها تتحلل، او بنعمل غسيل شعبي اللي بيسموه برونكي لافاش غسيل، بنحقن سلاين ونعمل ريتريفر للسيلز ونبتدي نحللها. في بعض الحالات بنعمل حاجه اسمها اند برونكل الترا ساوند ادفانسد، ممكن ندخل بروب بتاع الترا ساوند نقدر نشوف التيومر اللي موجود في الميدياستاينر لو احنا مش شايفينه كويس في السيتي. لو عيان بريزنت بالبلورال ايفيوجن بنعمل له اسبيريشن ونبعت اوت بلورال بايوبسي، وده في محافظه البلورال ديزيز هتاخدوها. العيان لو من ضمن الحاجات بنعمل له حاجه اسمها ميدياستاينوسكوبي، هو ده بقى اللي فيه فتح الصدر وحلاق الشعر، بنفتح فتحه من هنا، ده مش احنا اللي بنعمله، بيعمله جراح الصدر ده اسمه منظار تجويف الصدر ميدياستاينوسكوبي، بيتفتح فتحه هنا هو كده في السوبرا كريفيكال في السوبرا سبينال نوتش، بيفتح وبيخش عن طريق منظار طبعا ده اندر جنرال انستيزيا منظار ريجيد وياخد لينف نود بايوبسي. ممكن نعمل لابوراتري انفستيجيشن عشان نشوف العيان ده عنده انيميا، عنده ليفر انزيمز عاليه في الكيدني فانكشنز وهكذا. من ضمن الحاجات لازم لو العيان ده ان انا بريبيرنج جيم ان هو هيروح يعمل جراحه، الجراحه يعني انا هشيل فص او هشيل رئه كامله، فلازم اشوف الفانكشنز بتاعته، هل هي الدكتور اللي قاعد بجنبي ده يا تبص لنا يا تخرج، لكن تديني ظهرك مش ما يصحش. فالسبيرومتري عشان نقدر العيان اللي هنشيل له فص دوت لازم نتاكد ان هو عنده ريزيرف كويس لما نعمل له رئه او فص ان هو يقدر يعيش ببقيه الكلام ده. خلي بالكم العيانين دي كلها بتبقى ايه؟ سموكر، فالريزيرف بيبقى عندهم سي او بي دي والفانكشن بتاعتهم بتبقى وحشه. ففي عيانين كتيره كمان في راسهم بتبقى قليله نتيجه ان هو اوبرابل، يعني التيومر في المرحله الاولانيه هيستفاد من الاوبريشن، لكن عنده الريسبيراتري انسفشنسي، الفانكشنز بتاعته الريسبيراتري مش كفايه، او الكارديك فانكشنز بتاعته مش كويسه. العيان ده بيبقى عنده باد لك، هو كويس وهيستفاد من الجراحه وهتشيل التيومر واللايف اكسبكتنسي بتاعته هتبقى كويسه، لكن مشكلته الرئيسيه ان هو اسرع في التدخين جامد جدا فما عندوش ريزيرف سواء ريسبيراتري او كارديك. ادي منظر التيومر ده منظار ده صوره في منظار زي شايفين زي هنا التيومر. نبتدي ناخد عينه عن طريق الفورسبس او اند برونكل الترا ساوند، نبتدي ناخد عينه عن طريق الفورسبس. ممكن نعمل اللي هو الاند برونكل الترا ساوند، ندخل البروب احنا هنا زي ما احنا شايفين، مش شايفين تيومر قدامنا لان التيومر موجود اوتسايد الاير واي اكسترا ليومينال، فبنخش ببروب الترا ساوند نبتدي نعمل الصوره اللي هو يورينا التيومر عن طريق الترا ساوند. ممكن ندخل نيدل ناخد عينه من الحته دي، هي الحاجات دي بتتعمل هنا عندنا في الديمنزيشن. الديفرنشال دايجنوزيس او بروكوجينيك كارسينوما كان سيميوليت تاني شيست ديزيز، لانها حاجه الكانسر عموما حاجه مجنونه، حاجه هتهدر سيلز رياكشن، فممكن تاخد اي كلينيكال مانيفستيشن اوف اني شيست ديزيز من ميميك نيمونيا لانج اسيس بارموني انفاركشن التي بي. لو العيان بريزنتنج بكوين شادو سيلفري سيلفري بارموني ديور الديفرنشال هيبقى البناين تيومر او تيبركلوما هايتاتيك سيكوستريد لوب ابيلو فينس مالفورميشن. لو بريزنتد بالبلورال ديفيوجن هيبقى ديفرنشال ديجنوز بتاع البلورال ديفيوجن اللي هتاخدوه في محاضره البلورال ديفيوجن. طيب هنعالج العيان ازاي بقى؟ خلاص وصلنا للعلاج عشان تستريحوا وقربنا خلاص. نان سموث سيلنت كانسر والسموث سيل ستيج واحد واثنين شفت اهميه الستيجنج انا هعالج على اساس الستيجنج فما فيش واحد يعالج بروكوجينيك كارسينوما او يقدر يعملها يقدر يمانج بروكوجينيك كارسينوما من غير ستيجنج ستيج واحد واثنين هبعته للجراح ستيج واحد واثنين اي وبي اي ستيج واحد واثنين ستيج ثلاثه ايه بنديله حاجه اسمها نيو ادجيفنت ثيرابي بنديله كيمو ونعمل له سيرجري في بعض الاحيان في مصر بيشتغلوا طبعا سيرجري على طول ثلاثه واربعه ثلاثه دي واربعه ده بياخد كيمو ثيرابي في النص لو لعيب محتاج بانيشن عنده سيفير انتراكتر من الكف عنده الموتس مش قادرين يستجيب ممكن نديله بانيتيف انرجيشن السمول سيل لان كانسر طب بنقسمه ليميتد ديزيز او اكستنسيف ديزيز ليميتد ديزيز بياخد انرجيشن وكيمو ثيرابي اكستنسيف ديزيز بياخد كيمو ثيرابي بس لو العيان عنده انتراكتبل سيمتومز اعراض مش قادرين نتحكم فيها باي حاجه نديله انرجيشن وهنلاقي ان في كلينيكال ترايلز على التو سايتس هتلاقي ان لسه البروجينيك كارسينوما عشان مفيش علاج نهائي ليها هتلاقي ان في كلينيكال ترايلز على طول بنيو تراكس النان سمول سيل لان كانسر بنعمل سيرجري نعمل سيرجري لستيج واحد واثنين لازم العيان قبل ما يروح السيرجري يبقى عنده على الاقل الاف اي في 1 البلمونري فانكشن الاف اي في 1 الفورس اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند اكتر من 1 لتر هعمل لوبكتومي او نيمونكتومي حسب التيومر مكانه فين دي الجراح بيقدر يحددها وانا بعد العمليه بعين التيومر وعين كل الليمفونز اللي مكان السكه عين الميدياستاينال ليمفونز والهايبر ليمفونز والساب كارايل ليمفونز لان دي ممكن تكون فيها مايكرو ميتاستاسيس بعد ما اعمل عمليه ترامب تاني فلازم يعمل كومبليت ديسكشن للليمفونز زي اي عمليه بتاعت مالينسي للاسف 12 ل 15% اللي عندهم نان سمول سيل لان كانسر هاف كيورابل اوبريشن ممكن العيان يبان في الستيجنج ان هو كويس يفتح الجراح يلاقي ان هو مش عارف يسلك التيومر اللو ان هو اوبرابل بالستيجنج كرايتيريا لكن لما يفتح تلاقيه ان هو مش قادر يعمل له كيورابل اوبريشن ان هو يعين الكلام ده كله ويعين الليمفونز ويعين كل حاجه طبعا ستيج 3 ايه فيها كونتروفيرسي العالم لغايه دلوقتي ما مش يعني يعملوا جراحه ولا يديله كيمو ثيرابي في حاجه اسمها المالتي موداليتي ثيرابي ودي كان بتتعمل ان هو يشتغل بالفري لاينز في نفس الوقت يجيب العيان يديله راديشن يدخله جراحه يديله كيمو ثيرابي في الستيج 3 يديله راديشن في الاول عشان يقلل له حجم التيومر ويقلل الفيجن بتاعه يعمل له جراحه عشان يشيل التيومر يديله كيمو ثيرابي عشان لو كان في مايكرو ميتاستاسيس مش باينه ان التيومر 3 ايه ده التيومر بيبقى اكتر من 3 سم وعمل انفيجن تديله كيمو ثيرابي بعد العلاج دي اسمها المالتي موداليتي مالتي موداليتي بيستخدم كذا موداليتي مع بعض الراديشن في نوعين من الراديشن في حاجه اسمها راديكال فيجن ثيرابي في حاجه اسمها بنتيف راديو ثيرابي الراديكال ده ان انا عندي انتشن تو كيور الانتشن تو كيور هيكون العيانين اللي هم اقرب من ستيج 1 و2 احنا قلنا ستيج 1 و2 دول بيبقوا اقرب او 3 اي او 3 اي بس العيانين دول عندهم بور بالمونري ريزيرف او بور كاردياك ريزيرف او العيان عنده كونكوميتنت ديزيزز مش مخليه يخش الاوبريشن عنده حاجات مثلا رينال فيلير الكلام من دي العيانين دول هيعملوا لهم ايه؟ هنديهم راديكال راديو ثيرابي هنديهم مور كيوريتيف انتاج بنديهم راديشن بدوز كبيره 50 ل 60 جرام بانيتيف بقى راديو ثيرابي اللي عنده بهدف البانيشن عنده بين مش قادر يستحمله في مرحله الاكريليه اند اوف لايف تريتمنت نديله جرعه صغيره 10 جرام عشان تقلل له البين عنده كحه مش بتخليه ينام ممكن تعمل له كده عنده دوغنوكسس مش قادر توقفه باي سبيل ثاني تعمل له كده وممكن نستخدم الراديو ثيرابي في اللي هي المالتي موداليتي اللي هي اسمها ادجمنت ثيرابي بعض الاحيان. الكيموثيرابي بنستخدمه في ستيج 3 دي و4 ده ستارت جروب السرفايفر لازم يستخدموا بلاتينم بيز يعني الدواء البلاتينم ويحطوا اي ادويه من ترايلز اللي بنقول عليها طبعا ده بتاع الكيموثيرابي هو اللي بيديها احنا بتاع الشيست ما بنديهاش لما يعمل تشخص الكيموثيرابي هو اللي بيدي الدور بتاع الانكولوجي وممكن نستخدمه في المالتي موداليتي في حاجه اسمها الاند برونكيال تريتمنت او الانترفنشن البرونكوسكوبي وده طبعا يعني فيري بوبيلر واللي دخله في مصر اللي هي طب عين شمس اسمه صدر طب عين شمس ده التاليتيف تريتمنت ان انت تدي للعيان علاج بالليزر او علاج بالالكتريكولري اللي هو الكي او علاج بالكراوثيرابي اللي هو التدليك او الفوتو دايناميك او الرينيوثيرابي او الدراكي ثيرابي اللي هو دي حتى على فكره من اول الناس اللي دخلها كانت شافت الدكتوراه بتاع الدكتور ياسر اللي هي الدراكي ثيرابي والثلاث ساعات هناك طبعا كان دي الدراكي ثيرابي فايه الهدف من الكلام ده؟ ان انت عندك التيومر زي ان هو دي حاله رايت كيس احنا اشتغلناها كان شمس العيان عنده كومبليت اوبستراكشن للرايت مين برونكس العيان ده عنده رئه تامه ما بتشتغلش عنده ديسبيا لان في رئه ما بتشتغلش الرئه اللي بيهايند الاوبستراكشن ده العيان ده بيجمع سكريشنز تحصل له نمونيا متكرره، العيان ده يتأقلم، العيان بيتنفس، لكن العيان ده لسه في نفس وموجود في الحياه، لازم نعمل له كونديشن اند اوف لايف. اشتغلنا عليه بالليزر، عملنا كومبليت ديباسنج للتيومر اللي هو وسعنا الاير ويز وقدرنا ان احنا نفتح له الحته دي، فالعيان ده ما بقاش عنده ديسابيلتي كاند اوف لايف، نفسه اتحسن، الانفكشن قلت، العيان قدر في الفتره الاخرانيه ما يبقاش ستريس ولا داين سافوكيتنج فور ستريس. دي حاجه فظيعه، الواحد يشوف واحد داين سافوكيتنج فور ستريس دي حاجه فظيعه جدا. فالليزر او الالكتروكوتري او الترايل او الفوتو دايناميك ثيرابي او الاندو برونكيال ثيرابي، ان احنا بنستخدم الحاجات دي عشان نعمل ديباجنج للتيومر فور تانيشن. ما تقولوش البرنار بقى يقول لك ايه احدث علاج للاوراق الصبر بالليزر. كان في مره واحد كده اسمه سعد الدين وقت قال لك بيعالجوه علاج جديد عشان هو حالته يعني كده، بيعالجوه بالليزر عشان حالته كويسه عشان يخف. احدث علاج؟ لا، ده انت الليزر احسن علاج للكانسر في اي حته في الدنيا. ايه؟ جرام شيل ورد. لكن ده اما واحد بيتعالج بالموداليتيز دي، ده معناه ان هو اند اوف لايف فاليشن فقط. يعني عيال جاي لي ستيج واحد ما ادوش بتاع ده تريتمنت بالانترفنشن البروكوسكوبي. السمول سيل لانج كانسر بندي يا اما كيمو او ريديو ثيرابي، غير ان احنا بنحتاج السيرجري. البروجنوزز بقى طبعا الاعمار بيد الله، طبعا كلنا عارفين، لكن ليميتد ديزيز لو ما خدش كيمو ثيرابي هيعيش 3 اشهر، لو خد كيمو ثيرابي 14 شهر. خلي بالكم هنا البروجنوز بالشهور. الاكستنسيف ديزيز شهر ونص او 3 اشهر سواء خد او ما خدش كيمو ثيرابي. البروجنوزز بتاع النون سمول سيل لانج كانسر تشانسز اوف سرفايفنج ان ايرلي لانج كانسر، هنلاقي العيانين اللي هم في ستيج 0 او ستيج 1 اللي هو ستيج 0 اللي هو يعني معنى الكلام كارسينوم ان سايتو، بنلاقي ان ال 5 year survival بيوصل تقريبا 70%. فده معناه ان النون سمول سيل كانسر فرصه كويسه جدا في العلاج لو اكتشفته بدري. لو العيان اكتشف كل 100 واحد بتكتشفه عنده بروتوجين كارسينوما في ستيج 1، 70% منهم بيعيش، فدي نسبه كويسه جدا. فعشان كده الناس اللي هو بتشرب سجاير لازم تعمل ديتكشن لنفسها، لازم نعمل ايرلي ديتكشن. الناس في مصر بتيجي متاخره سنه عن ميعاد اكتشاف المالجنس، نص السنه دي ست اشهر سببها الدكتور وست اشهر سببها العيان. الست اشهر سببها الدكتور اللي بيجي يقول له ايه انت عندك كحه، يكتب له ايه بنطال، يكتب له ادريك كحه، يكتب له بنطال على اساس ان هو مدخن، ما فكرش الدكتور يعمل له تشيست اكس راي. ما هو مهم جدا لو واحد عنده بريزنت تشيست سيمتومز يشدوا له تشيست اكس راي على الاقل حاجه ما بانش سيمتومز. النص الثاني ان العيان بيستهون بالاعراض، يعني عنده كحه يقول لك دي كحه سجاير، يروح للدكتور يقول لك لا، يبتدي يشتكي لما يكون الموضوع غريب، عنده سيفير ديسنيا، ابتدى يجيله هيموكسس. فعشان كده احنا الايرلي ديتكشن مهم سواء من ناحيه الدكاتره او من ناحيه البيشنتس. عشان كده لو تخش في اي سايت في اي سوسايتي في العالم كلها ريسبيراتوري تارجت، كل حاجه في حاجه اسمها بيشنت اديوكيشن، ان انت لازم تعلم العيان الاعراض بتاع كل مرض. من ضمن التصنيف في التلفزيون لازم يبقى الحاجات دي، مش التصنيف في الحاجات الثانيه. ايه هي الميثودز اوف ايرلي ديتكشن بتاعت اللانج كانسر؟ ان احنا العيان اللي انا شاكك فيه ده مثلا كان بيتعمل في المانيا في الحته اللي انا بروح فيها بالصغار، كان في سنتر بتاع ايرلي ديتكشن، العيان بالبريد يبعت عيان في البصاق عن طريق الدي اتش ال او حاجه زي كده يبعتها، اللي هم اللي عندهم هاي ريسك بتعمل لهم سبيتم سايتولوجي، لو لقينا مريم سيلز يقول له تعالى هنعمل لك حاجات مغلقة، نعمل لهم تشست اكس راي. زي ما انتم شايفين تشست اكس راي دي ما فيهاش حاجه، بنعمل حاجه اسمها لودو سي تي. اللودو سي تي تقدر تجيب المينيون شاف التيومر اللي هو في الحته دي مش باين، لكن باللودو سي تي نقدر نجيبه. العيان ده هو بعد كده لو كان التيومر ده لقينا فيه مالجنت سيلز نعمل له البروكوسكوبي اللي هو الوايت لايت اللي هو العادي، لو ما كانش موجود الوايت، لو لقينا الوايت لايت زي ما انتم شايفين هنا نورمال، اما نعمل له حاجه اسمها اوتو فلوريسنس بروكوسكوبي اللي هو منظار ذاتي اشعاع يستخدم ماده معينه يخلي المالجنت اريا تبان زي ما انتم شايفين. كل الحته دي خضراء لكن الاريا دي ابتدت تبقى بني شويه، دي معناها ان هي بري مالجنت. هي دي بقى لما ناخد بيروسي من هنا ممكن نلاقي لك كارسينوما انسايت، يبقى ده هو ده الاب انفكشن الست ل 14 اللي احنا بنشتغل فيهم. اللي انا بقول لهم كان من 6 ل 14 هم دول المراحل اللي بنشتغل عليهم. ناخد العيان نعمل له سبيتم سايتولوجي، في حاجه اسمها اوتوماتيك سبيتم سايتومتري، من العيان ده نشوف النيوكليس تشينجز في النيوكليس، الدي ان ايه بيبتدي يتغير في المالينت سيلز ايرلي، والراديولوجي نعمل لهم تشست اكس راي او لودو سي تي، نعمل لهم الكونفشنال وايت لايت بروكتوسكوبي او الاوتو فلوريس بروكتوسكوبي. الاوتو فلوريس المفروض كان شمس، الوايت لايت بروكتوسكوبي كان شمس، السبيوتوم سايتولوجي موجود، الاوتوماتيك مش موجود واللودو سي تي مش موجود، كان شمس ولا كوان. خلاص احنا خلصنا الحاله، خلصنا المحاضره، هقول لكم كيس تطبيق عملي، كيس كلينيكال زي ما تيجي في الامتحان عشان تقدروا تعملوا الحل. اللي عاوز يمشي طبعا يمشي يعني. عندنا ميل 60 سنه كبيره بقاله اسبوعين ابتدى يشتكي من انترميتنت هيموكسس، وهو اللي يعرف ان هو عنده انكريز الكاونت ان ذا ريسنت مانثس. هو الاكزامينشن لقينا فيه انكريز البريث كاونت على الرايت ابر لوب، يعني لما حطينا السماعه هنا لو قارناها بالانتنستي هنا بهنا لقينا الانتنستي واطيه، انها الهواء اللي داخل اقل من الهواء اللي داخل على المحمول. عملنا العيان ده شاست اكس راي زي ما انتم شايفين ان هو في اوباستي اهي موجوده في ايه في الرايت ابر لوب، معناها رايت ابر لوب كلها. بس عملنا له سي تي عشان نقدر نعمل له ستيجنج، لقينا التيومر السايز بتاعه كام سنتي؟ 3 سنتي اقل من 3 ولا 3 سنتي؟ 3 سنتي. هل انفيدنج الشاست وول مش انفيدنج؟ انفيدنج الكوره مش انفيدنج؟ هل معاه لينف نودز؟ لينف نودز مفيش لينف نودز هنا اهو. ده عشان انا بعمل له ستيجنج اهو، خلي بالك. العيان ده الديفرنشال دايجنوزز افكر في ايه؟ افكر في مالنيوبلازم اول حاجه، ممكن يكون انفكشن لكن مش ماشيه مع انفكشن لان مفيش ساينز اوف فيفر او تلعب سكوتر او كلام ده. طيب العيان ده الفيرذر انفستيجيشن عاملها له ايه؟ انا عندي رايت ابر لوب قافل، شايف النبض الهواء اللي داخل في الجاي والاكس راي عملتها، اعمل العيان ده بروكوسكوبي ولا اكسيدر سيتولوجي ولا سي تي جاد بايوبسي ولا ميدياستاينوسكوبي؟ تختاروا ايه؟ بايوبسي جاي ده. احنا عملنا السي تي ورد ثاني. خلاص انا وريتك السي تي، انا بقول لك انا خلاص اتفقنا ان هو تيومر غالبا، عاوزين ناخد عينه عشان نثبت ان هو تيومر. بروكوسكوبي. حد عنده راي ثاني؟ بايوبسي. ايه؟ بايوبسي. بايوبسي بالسي تي؟ العيان ده عنده رايت ابر لوب، يعني عنده رئه عنده فص من الرئه منكمش، الماسوره اللي بتوصل للحته دي مقفوله، فيها حاجه شداها، عشان لازم تخش جوه الماسوره كده، ده كلام ضرب، يعني تخش جوه الماسوره عشان تشوف، لازم تخش جوه الايه؟ بالبروكوسكوب، لان اللي باين لك ده كولابس من التيومر، لكن التيومر اللي باين لك في السي تي، خلاص؟ يبقى الانفستيجيشن اوف تشويس للعيان ده ايه؟ بروكوسكوب. عملنا العيان ده هيدروبيك بروكوسكوبي وادي بوسس اهو مدخله عن طريق من جوه المنظار كده، ده البيوبسي ده التيومر، خدنا بيوبسي. طلعت البيوبسي ايه؟ الناس اللي بتعرف سكويمس سنتر سينوما، الناس دي واضحه جدا وكبيره، دي سكويمس سنتر سينوما، العيان ده طلع فوق سكويمس سنتر سينوما. الستيجن 3 يلا حد يعمل لي ستيجن بيقول لي العيان ده هنبعته فين؟ نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته للجراحه ولا نبعته اخر حاجه. المشكله كلها من البروكوجينيك كارسينوما هي السموكس. فانا هقول لكم ازاي تقنعوا، ازاي ان احنا نقنع الناس اللي حوالينا، او ازاي نعمل اكشن بلان ان احنا نخلي الناس تبطل سجاير. هي يعني ريليتد شويه للمحاضره، ريليتد بين محاضرتي وبين محاضره الدكتور ياسر، لانه دول اكبر مرضين لهم علاقه بالتخدير. ان انت كدكتور سواء في اي تخصص جراحه بطنه نساء اي حاجه، كل عيان يجي لك كل مره تسال العيان ده بتشرب سجاير ولا ما بتشربش. دي اسمها الفايف ايز. فايف ايز مشهوره على مستوى العالم. لا اسمها ميثود، اسمها الفايف ايز. اصل كل عيان تيجي تساله بتشرب سجاير ولا لا. وكل مره ما تسال كل مره انت بتشرب سجاير ولا لا. تاني حاجه كل مره يجي لك اعمل له ادفايس ان هو يبطل. هيقول لك دماغك لا، لا وان انت كل يعني اللي بيقعد مع العيان ثلاث دقايق يقنعه ان هو عدم يبطل غير اللي بيقعد خمسه غير اللي بيقعد 15. احصائيا ان كل ما بتقعد مع العيان اكتر كل من النسب الاحصائيه حتى بالكلام بس العادي الهايف اللي انت بتتخيله ان هو هايف ده، ان انت توعيه، ان انت تخوفه، ان انت تقول له ايه الحاجات الكويسه، كل ما شافك الكلام مع الشخص المرخم كل ما نسب الاقناع عن التدخين هتقل. يبقى هتقف كل بيشنت هيجيلك هتعمل له ادفايس ان هو يبطل كل مره اساس الويلنس. مهم جدا الشخص اللي عنده يقول لك انا عاوز ابطل، يبقى ده اللي انت هتلعب معاه. ممكن تعمله الانتي سموكينج، تدخله في حاجه اسمها الانتي سموكينج كلينك، او تدخله في البروجرام بتاع الانتي سموكينج. لكن واحد مش عاوز يبطل، انت مش عاوز تقعد على بعضك من اول المحاضره صراحه، مره مره في ايه ده؟ اه دي مش صراحه مش قاعده في محاضره يعني. لو انت تعبت يعني لو تعبت انك انت خدت بوزات يعني في التلفزيون ما تفكرش في التلفزيون. اسيست البيشنت ان احنا هنأسست مين اللي عنده الويلنس، اللي عنده القابليه ان هو الاراده ان هو يخس، يبقى ده اللي انا هشتغل معاه. هو يبطل سجاير. بتعمل ميكانيكس تو كويت افري بيشنت اسيست. اللي عنده بقى الاراده هجيبه معايا، هدي له نيكوتين باتش، هدي له فيه دراج اسمه بروبلبايول اللي هو اسمه في السوق زيبان او اسمه ويب كريم، دولت انتي سيريتونين بتقلل الديبندنسي لان التدخين ده من السؤال ان هو ده نوع من الديبندنسي. بعد ان هو ده انت هدي له ادفايس، بعد ان هو ده هتارينج ان انت تعمل متابعه لصيقه ليه ان هو يجي لك كل فتره عشان تتاكد ان هو بطل سجاير. يبقى هم دلوقتي 5 ايس. ايه هي بقى اللايف كانسر مسج بتاع المحاضره؟ اما تو مسجز واحده ثانيه ديكتيرني ديكتيرني صح ثانيه واحده ستوب سموكينج كاتش مي ايرلي. هي دي المسج اللي انا عاوز انا اللي عاوز اقوله المحاضره دي كلها. ايه هو دور الكلمتين دول؟ لان انا بروفيسور تسوى الفرص فيها بتبقى متاخره، فانا ما فيش غير ان هم دول اللي انا عاوز ان انتوا تطلعوا بيهم المحاضره. Stop smoking, catch me انا اصور لك اوكي اوكي انا اصورها ولا اخدها تاني؟ لا ايه؟ انا اصور عندك اي من راح اصور خلاص ماشي. هتنسى الحاجات بقى من هنا؟ حاجات ايه؟ انت خدت كل الحاجات من هنا؟ اه خدت. استنى طبعا خلصت كلية وسافرت. لا انا عايز الجامعة وكان عايز الجامعة لكن هو مشكلة المانيا اللغة. اه طبعا